مآمن مين في دنيا كلها خاينين، وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين، ومش عارفين نصدق مين، عشان بنخاف بقينا نشك في ديننا، وبنخون في أقرب حتى ناس لينا، ومش عارفين طريقنا منين. مآمنين في دنيا كلها خاينين، وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين، ومش عارفين نصدق مين، عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا، وبنخون في أقرب حتى ناس لينا، ومش عارفين طريقنا منين. وطول الوقت بنفكر في بكرة ولينا شايل ايه، طول الوقت بندور على واحد نقابل ايه، مفيش ولا حاجة مضمونة، كله بجد مشكوك فيه، ومنين الشر جوانا بقت كسبان في كل رقاب، ليه الصبح والطيبة خلاص مالهمش فينا مكان، مفيش ولا حد من الآخر خلاص يتقال عليه غلبان. على مسرح كبير في الدنيا بيوقفين، كله في دوره بيركز او عايشين، انا وكده خد عندك تلاقي كتير، لو بنضحك على اللي نلاقي قلبه ضميق، انا وكده خد عندك تلاقي كتير، لو بنضحك على اللي نلاقي عنده ضمير، في الشر بقينا أذكى من الشيطان بكتير، وطول الوقت بنفكر في بكرة ولينا شايل ايه، وطول الوقت بندور على واحد نقابل ليه، مفيش ولا حاجة مضمونة، كله بجد مشكوك فيه، ومنين الشر جوانا بقت كسبان في كل روح، وليه الصدق والطيبة خلاص مالهمش فينا مكان، مفيش ولا حد من الآخر خلاص يتقال عليه غلبان. مآمن مين في دنيا كلها خاينين، وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين، ومش عارفين نصدق مين، عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا، وبنخون في أقرب حتى ناس لينا، ومش عارفين طريقنا منين.